تاني حاجة ما فهمتها من سورة القدر اللي ايه اللي انها سميت القدر عشان اللي ربنا سميت القدر اللي هي ليلة القدر دي اللي سميت القدر، القدر لان ربنا بيكتب فيها لأن ربنا اقدارنا بيكتب فيها أقدرنا اقدارنا أقدرنا.